أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر إلا ببق التغني يستحادوا وحونا كمدها يعشر ربي إنوس علي هنا ساب سنة سيرك قرآنك كريمك إذا وقع دمان هانتبونك كوبن يهي إذا وقع سورة دي لحية كنتنادو ترسب سورة ده قرآنك كريمك كان كوبن بقول يتبني آفر سورة دو إذا وقع سورة دي كنتني اللحاد سورة الواقع وحيكم بعافنتهي إذا وقعت الواقعة كلمة الواقعة أيكم رعاً ته كلمة الواقعة ومرع كمدا مرعياك قيام ذا إيهاد تربضا واقعة وحيك سهر جيدا وعن دعايا وعن شاك كجير وإمات كذه بالياي إن إيتاي قلك وحيك سهر جيدا إنتي شاكين إيسي قيام ذا شاكي كغبتي إلي النعين ودنبا ملعكا دخر اوكوياهي الى حكومة العابي واقعة كي دعي سي اين دعي سي فبالك اي اي اللغومة العابي ابدادنا دي مقعد اللي نوشيقي ما ملاحان واقعة مركا لجاري دعو وحد دعي اي اللغودة بحيري واكلنا ماها تدكو صدح قيبوت ايون نقندونا قيبت اوكوكي من بدن وهو أول رسول أرسل إلى البشر لقصوا بالله النبي الله نوح إلى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي بدره دعوه يدعو الحسب لي ما دبا دبا لكوسا جري إذهما جري سيد أبو بكر صديق وكالة علي بن أبي طالب وكالة بلال بن أبي رباح وكالة زيد بن حارثة وكالة خديجة بنت خويلد وكالة دب ما ساس لك وشان جيري اسقرب تاقي جيري فمعي جيري خائي جيري نفي ما الوحاي هيانا ليبي جيري دعوة داس عصب كن ليبي جيري وحال وحي النبي دعوة دا عصب ملاحظة أوت المامانا كدك داقي جيري كو اسمك على صادقون بالليل نبي الله محكس وبالله إلى النبي محمد نبي الله ركو يمد دعوة دي عصبائي ولا يمد تذكوا ويرحي لك وسدي مقعد صادقون بالليلة فذندت كاسي حليلين كدبتكين إيمان صحيحة هي عمل صالحة أي نرسوا دي كل ميستين أما وقت بيكوا كل وادين أما كذلك كي مادين مقعد أصحاب اليمين بالليلة قيام أمرك اللي تاقيني هاي قدق آدم أبو البشرة لنك المدينة إذكا تاقيان أرشي إبنا من كم مدير إشكا تاقايان هل لو قولك الله يسوق قيبين أيو قفل أركبا كتابك اللقاء قري عمل كيس اللقو قري لو ديبا يميك تلقسنا أصحاب اليمين بالي كوا إنكاري كل عدي ليس دعاد أصحاب الشمال بالليرة قولك وحاوة يكوا حقيقة بينيون جيدا كتبتو دا بيح للقسنا أبو البشر آدم بيبيح إشكا تاقايان وأولادي فيه على الله أرشق بيحي إسكتوا أيام أصحاب يقوى شمال مشأمة هي شمال بالليلة والغريب انت عن قيام ذي إلا قارين تطبع هذا رسول مقع لما عبع قرب كبير سياسة دي الحاسية السوعية بحسكا انت عايزاتها قرب كبير حاليين هذا رب أصحاب شمال يدون وقت ذي إلا قارين ويسين نقضين سجع على قيبوت مدتكم وقنايا سورة وحيك شكينيزا من أولها إلى آخرها سجع على الله قيب سامي إلى آياتكم وعلى عقلي دون أدلة وهوي إلى سورة ومك وكونيا وموقنايزا وأنب دعني تخصصي فرق لبناني علمي أقول أقف البهورتيزة تالة أدلة لا سؤال لسكن نحن كريم أي وحلين دونتا كل كأدي لذا يددك صدح لأوقف زمي إيا آياتين كوذا أي سورة أولا وآخرا كنا باللابن دونتا كنا دمان دونتا سورة الواقعة ومكية انت سوبانوه ومكة المكرمة كنا ولا سورة دي سودة جي ايه كمتاي آيادة هذا لحية سكاشا آيادة دو بقول كيبا يا فردنتي إذا وقع باللابن دونتا أبدأ هذه الصورة وحن صورة واقعة كب الله يا بسم الله ألم يساقين مقبضا أشكسدي أليه الرحمن نحريس قوضة أونك ودقارت النحريس الرحيم مدقار هارين هاين ترميسي يكون رعدي أدونك وأم النحريس آخر لأيه ولا ألم النحريس الله مقعيسون ألا أيه أسكينان أسكبي هي صورة الواقعة كب الله قال تعالى تبوحوا يري سبحانه إذا وقعت مرك أي دعضو الواقعة قيامة دعي شيء ليس ماهان لوقعتها بعتان كأي دعي شيء مرك أي دعضو كاذبة النف بينك كتمجد هدر وانا بيني ويندحن كنت أديبا لارك لكن مسلم يقال كي هراء الرميزنا يكان رميزنين ما لم تدعضو قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سورة ياسين بانكوسو مرني كلك أي وريرة أي قيامة ذي أركان يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ولا جواب من قبل الله هذا ما وعد الرحمن قيامة ذي الليلين شاقاي الليلين يهوهاي الليلين كوكودناي الليلين كدقاي وصدق المرسلون فصوصي أي بصدري قيامة ذي كوهان جبتي فنبغانا إذا وقعت مركز دعضو الواقعة قيامة العيسي ليس ماهان لوقعتها قيامة بعتانك أي لعبي كاذبة نفدين كرتان مجلد حادي عدونا وحادي عدونا ميزانك إيا نرسى ما أنت جلتو إسبادة شيء وحن مضح الوشيق أيو كليها دير دقن كبري مرعيالك اللوغو يريال أيو وإبر بحولك قدر مي تبكي لحقي هايي اللي ليني هايي مسلمين تي مساكين تاي وعركيس كسريرتي خافضات واقع على وحي موجين دونتا قد بابو وحوصو دعي وقوما تبكي أدوية كسريري وإسمو دايي لبنان إيا مرع إيا وحا هايستي كوا لوكي قرينيسا حقي قيسي في نار جهنم إذا نار جهنم حقي كتالا تطبد أرضي كوسيس الباس ليكوتا تطبع الأرض ليكوز إيسا هل كاسي تغين هل كاقين نقودين دمي مكان كودين نشا سوسا لكي رافعات وحيكور يليسا انتي ربي خميسي الرعدي العبادي سنجرتي يهدون كيني كبال ليدتي لكي يابو حقي قينيسا جمال حقي كوتا تطبع الصماء كرش إيسا أرشي يكوز تالا هل كاسي أدين قرب هل كاسي معنا هذا يا مقام كولا يا مقال كولا انت با اركتكي سلانا مركي قيامة لدعضو مقام دوت اذا رجت مركي لقريريو قيامة خيات كيدي والله تلماما ايا الارضو نلخي دقناء اول لصغي بديد الوقاسي لليني لغنق اخبر لك دورا ايا الله نورا ايا سيو الشيدمو إذا رجت الأرض ملكا ملكا لقريريو خجا قريرين وبصت الجبال موريه اللبتيو انت اللي سيدو يبضان نغضان يعلا صير ايا وبصت الجبال موريه اللرهيقو والله بتيو بصا بتن وفكانت أي موريه النغضان حباء انبور منفصا لصيري وكنتم إذنك بشر كأذن قطان أزواج النعيان ثلاثة سدعة معيك ليه فأصحاب الميمنة ميديك تبدت كذا كتابك وذي ميديك تلقى سينا وذيك آدم ميديك تيسك تاقى عشق لنك ميديك كمرا خوشو ذا ميديك بيكو صعوتا قريب تاسي ما أصحاب الميمنة دتكاس يرحمك الله دتكاس أصحاب الميمنة ميديك توحو تلقى سينا ما أصحاب الميمنة تيان دنب وتهويل وتعظيم لشانهم حال كوذيب الله بنبونين ايا واللوينين ايا نعمة يكسرين فربضنا تفسير كذين في صدر مخبوض وما بعد هذا يكون من ضد قريبون وأصحاب المشأمة قرضي اللبادو من إحدى أصحاب سيدينا بلئين كل حدي والله حقري والله حميي ما أصحابه مشأمة من إحدى ضد كذا سحريق يسير عيسى فربنا تفسير كيسينا في سموم وحميم وظل من يحبك من دون والصابقون كوا خيرك أدريي أمركي دعوية ديني آذاني أقمي جهادي أي خير مغلام با لكن نيبي جيري السابقون كوا الجنة وهر مريو هي قال لسيب بالله بي أولئك المقربون كوا كولا سودوي وكوا حكيلو سودوينا يا في جنات النعيم برواق يا الجنة قدهد أي قرد أصلا لو سودوينا يا حتى والا لقاعده شرح دار بايمان ايا قولك استوالا قادة لقاعده هذيك اللي هو قولت عريسة ليس اذا وقعت ملك الاحظو الواقعة قيامة دي ليس ماها من لوقعتها قيامة دعيتان كذا كاذبة نفدين ايسا مجرته خافلة تبعي دمك قين ايسا وصابي المجرمين تي عذاب جهنم قين ايسا خافلة وهي مدة خارعين ايسا خافعة تطبي قيامة كلية ليسا انتي ابرو ما يسير راضي اي جنة قي نيسا كورمي واقعة دعي اذا وقتي اي واقعة دعيسا شجة الارض يقريري يلولك شجا قريري وبصد لبتيو الجبال بورها بصا بت وفكانت اي جباشا نقطو هباء بار منبثا لصيري وهو كنتم نفليه النقطان دفكي ازواج النعيان ثلاثة سدعة فاصحاب الميمنة ملكت أسعادتك هذا ما برواقه أي أصحاب الميمنة كسو جيه فربضنا وأصحاب المشأمة من إحدى أصحابك هذا ما سلعي السحاري كسو جيه فربضنا قفدرنا أصحاب المشأمة من إحدى أصحابك هذا كسو جيه والسابقون خيرك كوة أهر مري السابقون كوة جنة أهر مريوي أولئك كوة خيرك أهر مري المقربون كوة لدوين أيوه في جنات النعيم برواقيال جنات قدهت ايه الوس ودوينه يجي مركة خريسة نوت الماني وحبشر ودنبا لغا هذا الايا نبي الله اركو جيري ايه رسول الله اركو لديري ذاتكي لك وسدي ايه نقونا ايه مركة ربي يري سابقون تواعوه ثلتم كوح من الاولين ومديه وريه كاملة خلدي نوح لك وسدي هود لك وسدي صالح لك وسطي نوض لك وسطي إبراهيم لك وسطي يحيى زكريا داود يا سليمان موسى يا عيسى يا محمد محمد انت لسوق قال من الأولين تذكي أورا إيا وقليل كويرو من الآخرين أمة محمد مركز سابقون لك هذا الله يوم قليل بين قنايا أمة محمد كلماذا وحوي انت رسول إبدر ولم بعثك أولين لو بحيي إيا مركز انت النبي محمد لك وسطي تاريخ بقول يا لباتني أفركم بقولكم لباتنكم أفركم أي أنت النبي الرميسي الرعدي أي أقوم ستي لغوشي أي أنت سي نقول أي أما مركي اللبيري من لغب الله ونوح إلى لغسو قار عيسى وحي لك وسلي لغي أبا سابقون تأيني بطانكوا لكن مركي أصحاب اليمين أما أهل جنة يقل أي الليرة وأصحاب اليمين يا سابقين لسكو دارو مركا اي نغضان بقول يا اللباتان صف وصف الاركاب الذي يهدونك اي نكون الله مجي سديتا صف امدنوي ولله الحمد سديتا صف امدنوي امديه هرودان سلس بين نقونا ايان افرتا صف امديه هرودان افرتا صف امدتنا سديتا صف قلت يا جنة قلا يا دين نقوتو امدانا ابدا لكن سابقون دين نقوتو وقيمة الاخرين على سرور كل راحة سابقين لغو تلقري لغيسو على سرور سرير يكرك وديكو سغنين سرير تاسو أن عادي أهين موضونة لحربي فشعني ما انت اللولة جوكسدي أي دهب هي جوهر هي دامن هي بيت قروح بدن دمانتي لغلور موضون حرر هي فشعني مو متكئين سابقين واترتير سنايان عليها سرير تا قروح بدن ليرا كورك ذي كتير تيرسان ايان متقابلي ايه وصادقون اسكور جيدو قفنا قفكا كالي وسان قلاتك ادووي سريرها اللووري قيسان ايان اوتوماتيكا ملكا وجيكو ذا اسكور جيدا سلام مركي فلق ولا قرحة بلن قاتا أرى يطوف وحر وريقايا عليهم على صادقين ولدان ويلا مخلدون ويلي مدود الواري ويشان جنة الواري إيمانها سنة واحد جوابا لنبا وعركة لقد ما ويل إيا قبر إيا عراب إيا واحد ميسا يولن وخالد كواحد الواري وويلي مدود وينقبوبة ولي قد ويلنو وحواري ومحي وويلي مدود أنك السنة بالعركبة مالا أنك قويسة مردو ووالا خفرف ما آكم قد كنت وإياك نقضي أهلي روضي كلا الله بكي وانا مال ويلي مدود يبال لواري محي لواريك أيان بأكواب خوبيان عندك لحي إيا واباريق إبريقيا إسكدب ودان دك إيا سنقرار باله قفكان لبدا أصبر ربنا وكأس على ناس قوبي أول حمدان وخمردين كجرتو من معين إيا سمايون قوين وخمراء لغا كاني إنتا ساما كيف حدقا قاتان نقول وريق أيا من الشام مقبو بيالك ماش إبكا أبوري أيانا كل وريقا وحل عبد المعين خمرها دوياي خبره صوتين محمد حقفك وريري جري عربك صوني عجري وهلا بجري قفك لا يصدعون لما دفر حنوني عنها معين خمرها حقيدة ولا ينزفون من عقل تقع وعقل وضا انتو تقع حتى ويقو عن تربقش يبقلين اي هركي ميش قلك وحادو شرابي المراجرة وفاقهة مرمى عنبدا ايال ولو وريقا ايا مما بيمنه كمديين أي تخيره ولا بقيت كي جعليه أي عني جريل إيا غاي دورتان هلبا لباهن ولحم طير شبره لبكي دواكنا مما في كمدا أي يشتون جعليه هلب حدين لعني ومران لعني وشراب لعبي بالآن ما لغبه وحور ناقع عدد إين عند الواول قروح عليك قبا كأمثال اللولو نظيف نماذا روحوا ضلالك جوهرات مودد المخنون اللقرية سابقون عسكالة انت سنصر شكلي جزاء أبا القدوة بما بلغوا أبا القدوة أي كانوا في الدنيا كوا هنجرة يعملون كوا سما يمعوها سابقون إلى الخير لها خير بعدي بركز لشيبه إسلام لما هديت مادو صلاة هديت مادو قراءة القرآن هدوه ماد هبالة هدوه ماد مساجد نزد حج زكو فقل به جرين جزاء بما كانوا يعملون هذه وحي الورا حيثا لا يوجد الله شيئا مرى الوحي على قوم سماعي حرورين يكونوا بوقانيو لباك تادين يكونوا دريرتائيو شنق حمام اللقاء يابو ماش لا يسمعون سابقون من مغلان فيها جنة قد هذا لغوا عن تربقش فرموحوا يا إلا كادا نبابيه اي وقتك نرقى دي اي عويا مارين لشربا اي مصلحة آخرية من أدن مدناعين ديوان كاغان يكونوا قلع حلونا الوصور لغا لغوا عن تربقش وران قيم لهي وحنا أنكوفا ديني وقتك نلغو لميو ولا تغطي من مدل قدن دي قلو لبضا بمن مغلا حاجر مركز دقاء حونا شنقرلان تام عيطا ورلا مغلا يا كان إلا قيلا حدا لي مغلا المحوية هي سلاما نبداد وسلاما بريد أي مغلايين إلهي وينايا واحد كأسو سلاما انتو اسمو جيو سلام قولا من رب الرحيم ملائكة يسو سلام إيسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يجيب السلام أيها كل كأس بريد انتاس يباشر كأس معانا جيلا بوق يبربرا مشمي سابقون وقواس سلة كح من الأولين أمضيه ركملة هي وقليل إنير من الآخرين أمة محمد كملة على سرور سرية كرة بيكو السبيه مغضونة لعرضي متكين يغوطرزا عليها سرها كرة متقابلين إشكور جيدا يطوف وحوريقا عليهم كرة للخدمة لأجل الخدمة أذيك درادي ولدان ويل ليال مخلدون ولماذا ذا اللواري ومقروبين وحيلا وريقا يام ذا أكواب خوبيا وأباريط جلمدو إيا وكاس على ناسيو لحمدا من معين خمرا لغسو بوحي لا يصدعون لما دفر حنوني أنا خمرا حق هذا ولا ينزفون لما نعغل تبيو وفاكهة ميرو مما في كمدا أي يتخيرون الدورتان ولحم طير شنبل هلمك مما في كمد أي يشترون جعليه ولهم وحيليه حور النار عدعد علم إن دواوي كامثال اللولو جوهر لمدة المكنون اللقريي جزاء أبا المرين أي وحلوسي بما بلغوا أبا المريي أي كانوا في الدنيا كوة أنجرين يعملون كوة سمية لا يسمعون مغل المية فيها جنة قنا هذا لغوا عن ترباقش ولا تأثيما دنبي قلي إلا قيلا هذا البين مغلان سلاما برينا بريا للنبدادية أولا بريدية سلاما بريدينا أي مغلا يانو إذا سلاما ملائكة سلاما إذا السلاما وأصحاب اليمين قلت إلا فأنا وأقوكا وأصحاب اليمين ميدك أصحاب تذوين تلماني الإيمان والعمل الصالح أي إلي مادين سابقين تما ينقل لكن يكسده وتضغط إلي كل عام وقت هورة إلى وقتك وأصحاب اليمين ميدك تدتك هذا ما برواقة محايتها أي أصحاب اليمين ميدك أصحاب تذوين حيثان وحوية في سدرين كيد قوبة ومن حصل يدور رارعة أي يكون سوغنيهين مخضود لك ضحتري قبك فلح من الله يرى وقابنه قال له أنا هديكم مدان كسيدين مخضود كسوال لك ضحتري وضلح موس منضود لغارعي وظل هوس ممدود لتاقو جوكتا ونقرح كدن بين وماء بيو مسكوب سبمايا ونلوايين وفاكهة مرو كثيرة فربضا لا مقطوعة مثل ما تماها ولا ممنوعة مثل يشديد العقل وحرامها وفروش جوجل مرفوعة لكوريالي دمر كودين واكن إن أنك إبا أنشأنا هن أبور لبات كعليني ناجه جنة تغي إن شاء أبور لبات وهدي دويناي مذوباي نافاهاي اندي دقال آي وحي مجرو ولقى بابي جب الله جانسار الله قرحي وحلم إذا ملك فجعلناهن وحنك يالي أبكارا حدي ويالا آيا قبل بكارا فروم الرق جعله أترابا نشكدا يالا دتكاس لأصحاب اليمين من افتدتك هذه يالا معين أيهم سلة كوح من الأولين أم ذيهر كميدا هي وسلة كوح من الآخرين كميدا مركز كمبضا كرا وهو يكوح دتكي هراء يكوح دتكي الدنباء أي أصحاب اليمين نقنايا يبنى برواقلا أي أسوغ إيسا وأصحاب اليمين ملك تدتك هذا ما برواقلي أي أصحاب اليمين كسوغيه يعنان بدانا في سدرين قب مخضود لقل احتري وطلح موس مدود لخارعيي وظل نوس ممدود لتاقول لجوكتيو لا تنسخه شمس أن قرح كدب إيماني وما إن بيه مسكوب لصبي وبيه واقوان يمي إيماني وكد ميسميا وفاكاة راحو كثيرة فربضا لا مقطوعة مثل قويو اللوايو لماتا وإيمان دون تعدو أنك لماتا ولماتي وركز بحق مجيلو ولا ممنوع مثل إسكريبو ليش ديدنا قول عالي شروط لوحيرنا ماشي معها وفروس قبل مرفوعة لطريالا شان بقول صنيه لا صعوده أي جرمي قادة دياي فالك الكفري سنة سنة يدا أرور سامي حداث فو سنة يدا عرك كل آذي مرفوعة لكريالي إن أنك إباء أنشأناهن كفله جنة أبورنا إنشان أبورس عصب فجعلناهن كيالنا قبله أبكارا بكارا كيالي حروبا فجعل أسرابا إشكدؤن كلويني لأصحاب اليمين ميديك تبدأت كذا أي إنت أصوصك نادين أصحاب اليمين ثلة كوح من الأولي وماذي هورا كميدا هي وثلة كوح كره قوم من الآخرين ومدان كميدا ومتوم عمدك أي أصحاب اليمين ليش كيرا أصحاب الشمال إن كان كل عليه واقوة وأصحاب الشمال ميديك تبدأت كذا وأين نري كتب تودي بيخة لغا سينايا أما وراء ذهريها لغا سينايا كوا ويا كوا دير لغا هدلايو وأصحاب الشمال بيخي دادت كذا ما سيلعي السحرير أي أصحاب الشمال بيخي أصحاب تذا كسو قنطاي في سموم نربدا سموم وعلى يراجيك كوركيسا دون دلالك يبقبق كويا وحادة كوركا دادك كتال تنار كما وستي أدولاجة وحادنها ميزة مركو وقفك دينيه سقوه من انتو بيعبو أي كصبحان ماش سموه ماشا سال ليلة كلك عذابك اللقينا هو عذاب كورنطا أو خفيفة أو مدباسة بغبغي وكقلة خاصية وضمه لعقبع في سموم بدنك النار تيسا إيه وحميم تيسو علينا أو كرا أو مركي عذبان با وركو جرتو ليا صور راعي صور قبال أي كدادين أيين وظل هوس مكدي من حموم قيقة مكدي يكو جيران قيقة لا بارد هوس قبو ما ولا كريم مدقر حنا ما إنهم سبب كعقاب تسلوم مريوان معي إنهم أصحاب الشمال كانوا في الدنيا قالوا وحي هانجرين قبل ذلك انت عن عذاب كان لقيين ارتادوك الجوغين وحي هايين مترفين اكوا الله نعم ايو قل كإن ليس قدن بأي الدنيا ان هدر لارك القابة إلا يسكفي تقع إما حلالة مع حرام أن للاحين وهو البلعون إلا عبا لذلك قدن بأي أرق إنهم إياك كانوا وحي هانجرين قبل ذلك انت ناخر اللتين مترفين كوى الله النعمة يوه أولا في سورة الأحضاف انقصه مرمي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب اللوم حفلانين وهرب رسلتين قسليني فراد الله عليهم وعوس قيريات كان حتى الوشق لومي للا الله سان الله إلهيه وكانوا عيهان جيرين عقيدهان أرق يصرون كوة دائمة على الحنف دم بكركي العظيم وين ربطنا وهو شرك بالله عز وجل شرك هي كفر هي معصي لأي من جيرين وعاسي كل من دمجتين ويجوك تايين قيام حد الله لسو قالوا هي واقعا لو دسيكايو وكانوا عيهان جيرين يقولون كويلة يقو آخرة ديدا إذا متنا حتى نجمانو وكنا هانو ترابا عرو وعلاما لفو فإنا ميا لمبعوثونا كوالا صابحين دونا ميهين هو أو آباؤنا آبيالك إما لا صابحين الأولون إن يوهر يوهي جواب تلسي أرك قل صوبنا وعاترا إن الأولين ذاتكي يوهي آبيالك يوهي كسي يوهي يوه الآخرين ذاتكي دنبيهي سيوليهن لمجموعون ولا صو كل منا إلى ميقات يوم ما لين وقت كذا لا صو كل منا معلوم ما لين حان لو يقان ساعد حان لو يقان وقت حان لو يقان ثم هذي لكل ميا كذا إنكم إدينك أصحاب الشمال أيها الضالون كوينام بعدي يوضي المكذبون قيام بيني لا أكلون وحد أريدون من شجري قال إذن فاشنا من زبقوم قد باسو قضحي جني هو على أرخو الله مغريهين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ناشا سيكب على أيجرته كوان نوحي عناية في سدر مخضوض وطلح منضوض وصو مرتي كوان من شجر قيد عناية من زبقوم وضحطون إيا بلايا فما اللئون وابوحنايين منها زبقومك البطونة على سيكبوا حنايين كيف قاقوا هذه العلماء لهم فشاربون وحي عبايين عليه على الزقوم كل كيكوه من كركيزة من الحميم فيه سبالين أبا قول يدرسد الليه فشاربون يأكل الخرار وقرمون عبك كل كيكوه فعمدرا وقلو كان قبا سنو بيها أفوق فوق ليه أي فوق فوق لينايين فشاربون وعبايين شرب الهين قيل او مسوع بوكال هذا وحصلة المامي ايا نزلوهم اصحاب الشمال مرتي سوريا ذو ديا قارمة يوم الدين مالك ليبيرية اي مجر تليه وعانا او ديار اللغو سورة واصحاب الشمال مثل اصحاب تيدا ما اصحاب الشمال مثل اصحاب تيدا ما حيكو سوران تو الصحرية وحيكو سورانيهن في صموم بدن كالنار تيسي هي وحموم فيه سبالين اي هي وظل مجدي من حموم قيقة لا بارد أمد قبوهين ولا كريم مد قرحناهين إنهم أصحاب شما كانوا عيهان جريب قبل ذلك انتان ميشان لقين مترفين كوى الله نعنيه وكانوا عيهان جريب يصرون كوى الجوكت إليك بختيان على الحنث من بكركي سي دائما العذين وين أو شركة وكانوا عيهانجرين يقولون كويرا أيضا متنا هدان دمانو ووكنا هانو ترابا عفيو وإذا من لفو أين أن جميع لمبعوثون كوى لصبحين دونها أو آباؤنا آبيالك إما لصبحين الأولون هرئيين والوحاطرة دار رسول الله من الأولين وهي هرئي آبيالك إلي غيركم وحرئي دمانتو هي والآخرين كوي دنبيي لمجموعون ولا سوى كل منا إلى ميقات يومي على وقت يدى الله سوى كل منا معلومين سكست الله يقان ثم عديل كل ميقى قدر فقوم جيد ناريطة فما لئونا وانا بوحندة منها جيد ناريطي سقوم كهات البطونة على شك بوحندة حدادون تين فشاربونا وعبدون تين عليه على سقوم جيد نار كركي سوى عدو عبيسين من الحميم فيه كرائي أدوحك عبايسين حبك يعبايين فشاربون وعبي دونان شرب الهيم كيرو منسوع عبوكالي هذا وحصلة الماما نزولهم مارتي سوريا دوت يوم الدين أبا المارينتا مارينتا هذا لغو سوريين نحن خلقناكم انت سيوحي نكاعد اللي سبع ذي قولو وليبنا وعدمان توصورة آخر كيرا أي يكون من دونان قولك نحن خلقناكم وعكب اللابتي أدلة وأوين وكونيا ونلقو حصوصين أيو بعثيقا وإلى أونك مرلبات صابحين أيو إن أنوحوا إلى دباتا وصنمدنا رعين وأدلة وأوين كونيا إهرتيا إلهي سميي إن أنوحي كري كري أونك أول بسميي انتو بابي إنو مرلبات صعليو قال تعالى إلا وحوير نحن أنك إباء خلقناكم إذن أوني دد حداتهين فلولا تصدقون ورحي مرميسي حد حدان إذن أومي أسامر إنتان إذن بابريان مرلبات إذن سؤلنا وارنتا ما إسكت إلهي محيكوك لدويهين ومن دا حد الله إذن أومي إذن دا كوائزين إيا طلبات الذي سؤلنا ما أحد كي حد إذن سميي الكل مساعد سؤلين تينا نحن أنك إباء أخرغناكم إذن أوما فلولا تصدقون بعثك يا قيامك يا وركي ما رميسين أدلة بقيسو أفرأيتم حفائيش أكتان ما لعانك تمنون عروسة بالعانة كدادين أيسين وخذاك لعانك المنيدة بالعانة المقالين كذا كدادين أيسين أنتم أدنك لعانك دادي ما تخلقونه أومي وضت كالدقي أما سنحن أنك إباء الخالقون أوني ملك إلهي نعم ضتك لقي حتى وقفك المسر علم كتد ملابيه كرا نحن أنك إباء قدرنا جانقويني بينكم دعلينا الموت قيري وحداد بحيم تهدو إله ما يالك لمرك هذا الذي هدر ما قيري يسكعيش معقدي مليك ما يسكع جوكتي إلهي حدك الدلي النفط كاقالي صوف فمكم يالي كرمية فرمكم سعالي كرمية نحن أنك إباء أقدرنا جانقويني بينكم بعدين الموت قريدة وما نحن منيين بمسبوقين كما أننا دالين على أن نبدل إنان بدل غادرنا أمثالكم إذن كما هي أمكال إنان أبورنا وننشئكم إذن كأردين كدقنا فيما حيوان إذن لا تعلمون أولي وحتى لا مسكعي منك بالوايني أما ذيك القوات القانين بأنا هين ودانيال يدوفار يدمر وات القانين يدوغاد وحلو بالجواد الذي قال لنا والله أركنا الله مغلين ولقد وحادبة علمت من ذوقاتين النشأة أبورس الأولى والرئيس وابين صومرتي فلولا تذكرون ما هو أنسنتانو نرش الله بعد يمد هذا الجوفتين وحبئنا يكون كالدوني مع حسوستين انت هذا الالهي ثم مدي الدليل هو الجوفتين الدونك اركي وايدين مغضى ملكي وايدين مغضى اونكي كالوايدين مغضى حبينكي يمالينكي الهي وحان سمعي تنمورا كما قبتين وانو اصيقي سمعي وقتين تدنبنا محيوك دونك ولقد وحادبا علمت من ذوقاتين النشاة أبوريس الأولى هو الرئيسي فلولا تذكروا مدهد أبجوكتين ما كحسو ستين مدى الدنب. سؤال خلق أفرأيتم وحسي شكتان ما بارتان تعرفون فليسي أبو رد أدو القدادسان أنتم أذين كمية تزرعونه قيد كدليين أم نحن أنك بأمية الزارعون قيد كدليني أذين كمية أدوت كردين قد انت أدو ليلسان قد مسكدي كردين أدعكسا مبكسيسا عمل كينا هدان إله قرب قليل وهذا إفساد إسلاح ما معاجرة كستاد ماشي يكون ريدي حتى الدبتو والأبور كما إسكفه مرتو حقاق قاجده وكاريه بلا ليره واكو عبلاي لكن سفاها الصميسي قل إنتا الدلاليسي وحن نقل آنوغي أتكون ريدي أنتم أذين كمية تزرعونه قيت كصوبعي أم نحن أنك إبا ما أزارعون صوبعني قيت حدين لصوبعي ملغوله لكرو أحتي واجبه بحضي أواقبتي يدر ليلوك عمدغ أي إبر بحضي لو نساو حدان دونو لجعلناه بارتي صوبح لي أي صوبح لي كالقلال وحان كيالي لهي حطاما مد بربري جوبو حضو قبتي لليدي جرية كبرى انتو قري وحيداه فكي يدي أقلصي فبين عافمات أنقبين أكل عضي فلكا فضلتم وحد عن الله دين تفكهون كويابا تلالك باتان قلي انت اصوى كتربية اللقلية العرق قدية للجبال لي ومن لقضوحي لورابية شقال اللقلية لأبوري في امر بحضي تفكهون واياب العيدين وتقولون وعبدين إن أنك لمغرمون الدين أن لقوي خرامك وعوار فالبارس وبحضي النتيجي مستقضافة يعني قبحين خرجين لقلية وكوان الله فلي أعرف الله فلي شقالنا والله قدام بيسيه وتقولنا وحالي ليدان إن أنك لمغرمون وأن لدين ميي ودين بانو كررتي بل فإن كليا ما نحن أنك معرومونك ولا دونكو يعني وإلمي حقين لقينا بل نحن معرومون وأن لهوجيي وأن لدونكو يي إلمي حنين لقينا ملك مثل دحادنا واتنا أفرأيتم حديث أكثر الماء بيه الذي بيها تشربون عبيسان أنتم أذين كمية أنزلتموه كسو دجيي من المزن فرورت أي بيها كإيمانيين أما صنعنا أنك إباء المزن بيها إيسو دجيني يهو صدق ركي على ملح لنكر لو نشاو حدام دون جعلناه بيه وحن كيان إلهي وجاجا عصبئينو لنا كرانا أفكى داتا تلقاها بطخيرة سنكنا بعن كديس حال أبا كبا أيها بعدا جعلنا هو عن بيه كيان إلهي حلدا معان وجاجا عصبئينو إيه فلولا تذكرون هو إلهي ما كن معدسي وحانو إذنسيه مانا كمارنتي وحكالنا واربتي إيه بوبا الحمد لله ما تراهي مد أفراد نواتنا أفرأيتم وحديث أكتر النار الدبكة التي دبكة تورون شدان إيسان أنتم أذين كمية أنشأتم أبوري شجرها قيت كان قريزة أتشدان إيسان أذين كأقيت كأبوري مية أم نحن أنك إبا المنشئون قيلة لدين أبورني ومرنا قريني ما الله شدانا مرنا مركي قران فيه يحب إيه للاو إيه مرير لما قيلة أنك قيلة قويو ليس كنت أفتو تبقى صباحا ملقا ليه كل خاطب كينا ماشو إذن كجرا قريهين هو إذن كجرا كنت أذي على الكبس ليستان لون تات كانتان أذي كالبيت كان سمعين مياه تبكيني أقول عبوري مياه نحن أننا أجعلناها وحن كيها اللي دبكان قيت كان لقد سوى الله بحيي تذكيرة الحصوص إن أذن نار جهنم أكو قرطان أم أويا اللي ومتاع الراحنا هو أويا اللي للمقوين الصعطلة أن كبريد وذين الخير دقني مركا انت ايقو الدالي مالكو فرطا شاهي عمبولو بادان لما قولي اللي سوقينا وقال اسمو قلقلا قولك حوو دبكي وادلنا فصبح ثوبنا وعاد هفتا اسم ربك خبقا مقعي العظيم ايوي هف وضلل دمانتا ايا شركي ايا وحن قلمين ايا كفر يا معاسي كوادا هفو نحنو انك ايبا خلقناكم اذن ابورناي فلولا تصدقون وركاين ما رميسين أفرأيتم حديثك ما تمنون لعنك كنيسين أنتم أذين كمية تخلقونه لعنك المكادقين أما مثلا نحن أنك إباء الخالقون إلمها أبورني نحن أنك إباء قدرنا جانكويني بينكم نحدينا الموت الجاري قفض مركي الله تلقلي قل نفضح وما نحن مين مسبوقين إن أندالني على أن نبدل إن أنبدل لكرك إذا كما أن ندالين أمثالكم إذن كذب إذن لم يدع أن بدل قادنه إذن كينا لإذن تليوا ننصعكم أن إذن كابرنه فيما وحيدا لا تعلمون أغي ولقد وحرون علمتم من التقانين أن ستأبوري الأولاء والرئيسي فلولا تذكروا إذا ما كحصص قادتي أفرأيتم وحديثك دين ما بارتعد تحرصون فليسين أنتم أذن كمية تزرعونه قلت صوب عصري أم نحن أنك إبا أزارعون إذن صوب عصري لو نشاو حدام دونه لجعلناه بإلذي صوب عصري وحان كي يالإلهين حدار ابن حطاما مدبر برطوج جغوب عدا وفضلتم وحدا عن لايدين تفكهون كويابا انتين مصيبة عن كتمد إن أنك وحد إلايدين لمغرمون وأن لدين مريي وخرج كي برتان لغوح قاجي من اللي قدونا مالا بل دين دان وعانا وقدرا نحن وانك محرومون وانا لهوجي إنه ميران قينينا مالا أفرأيتم حديث أكتان الماء بيو الذي بيها تشربون عبيسان أنتم أذين كمية أنزلتموه بيه في دجي من المزني ضرورة كسو دجي أما ما سنحن وانك إبا المنزل بيها إذين دجيني لو نشاو هدان دونو جعلناه فيه وحن كيال إلهي وجاجا أنا درم كيف لا تشكرون ما إلهي مهدسي أفرأيتم إشيغا النار دب التي دبكات تورون شدن إيسان أنتم أذين كمية أنشأتم أبوري شجرتها قيدة أما مثلا نحن أنك المنشئون أبورني نحن أنك أجعلناها دبكي كيالها اللي قبحي وحن كيالني تذكرة الحصوص في آخر الوح حصوصته ودبك أن كلهم كاسا كاسي كلهم من لحميري كرو إلو عبرقاته يوم طاع الراح للمغوين تدكي سعوتها فسبح حصول الله وعدفته باسم ربك ربك مبيعي العظيم أوينا ومركي سودكتي فبناه وحويني اجعلوها في ركوعكم عداد ركوع زنتي سبحان ربي العظيم وبحمده تنبهي سيو فلا أقسم هذي وحي حقها أن روشها قي ما رأينا تدولي اللولة التي تاقيها نشان دار يابلاتي من وقران كيف الله سوقايا قال تعالى خبي وحوه فلا الأمر أهنت معها كما تزعمون الساد موليسا أقسم هذان إباحي ودارنا بمواقع النجوم حدلها بعتان كي دعايا أيام كدارنا وقدرة إلهية قرحة مركة دعضو أيضا كان قرحة يكتمد بري أي كسو بحايين حقا سيودا مانايين قلقا حدقها يسو بحدوضة يحدوضة وحدا بقدرة إلهية إله كلية أوضو وإنه كل رصد حدقها بعتان كودا لقدارتي لقسموا وادار لو تعلمون حداد محقفتهين وحقيدان وغين عظيم وي وحلو دارنا وامحي إنه إن المتلو عليكم مثل أن كركي إن اللغو أغرنا اسم محمد عليه الصلاة والسلام إذن كان لقرآن قرآن وهي كريم ونقبض وحقيا في كتاب كتاب قده مكنون حمال لك دوري أو المحفوظ حقيا أما صحفة ملائكة يقيا أما جامعان حقيا لا يمسه ياسن طابا كتابك إلا المطهر مؤمنين ملاقي بشر بلا وعنا هي ينطابا تنزيل تداد مدين قرآنك إنو ملك لكي مدنا تنزيل دجيم من رب العالمين وانك خبق إيسا حقس أيال لك دجي يأفى بهذا الحديث قرآن كان وكان أنتم أذين كمية مدهنون ليل سلعي وقرآن كيف أطفليتان إيسانو بلكي قرآن كبانيين يبلغ لغميسين أولك أدبعين أيسين مداهنة أو عدد ريسياسة خويا غنان بان إلا الشيخ ومجاملية فقارة وناجين قلت أما قرآن كي بعد سهلان أيسان ومن قرآن كعين أي وبانين أي أياد محلو وذاك أيسان أنتم أذين كمية مدهنون فضيتنايا مثل بعضنا وتجعلون نوحاد يجل فزغكم خوفك إرك الله إذنك كاني إن أنكم إذنك تكذبون إبكم بني نسان مطرنا بفضل الله ورحمته إلى أن حريستي سيد أغلسان لقوة رابيه ملهدين الربك إبا صمدك كاني قد مالك لما ذحروا قينيسين ما هو حدقية وحسوق الكلاني فلا أريك ساد مدين ما أقسموا دارنا يا لمواقع النجوم في دلها بعتان كودا يانكو دارنا يا وإنه دارت حدقها بعتان كودا لقو دارتي لقسمهم داروي لو تعلمون حدادت وحيا قانتهين عظيموي إنه كاللينكو أغرنا يا لقرآن قرآن يبوي كريم وناكبدا في كتاب كتاب قديه بكي الله مكنون حقيق بلقي إلى ليه لا يمسه يسنتابا إلا المطهر مسلم وحانه يسنتابا تنزيل تجيو من رب العالمين منك ربك الحق أي اللي قد تجي يفل بهذا الحديث قرآن كان وكان أنتم إذن كمية مجهر فضيت سنايا وهو تجعل موعد يسن هدنا فسقكم ربك بس ما إذنك كان إن أنكم إذنك تكذبون بربك بإنسان فلولا إذا بلغت الحلقوم والله استبرتوا سي وحالا استبرتوا سي قفك إن افتقات قاليس السكراتك مالك إنت أوصول لما أتي نفتي أي نونت وريك إيسو إذن لها في قايس نف نفسنا أذن كان أسكو وريك سنتيهين مركز إيادا ما علسي نفس حداد مركز نفتا إنا علسين أي نقاطو أكو قصبتان قفك إنا ينكبحين أي كجيرتو حداد قصبتان حدو مالك جازين مها إيا النار مجيرت ورنتي أرتي نبا نفتي حدين للتغي أذنكم ماشي تبانا وفيرنا سلو قادين إذا نقي إن سلو قي من مول حدي نفس اللق قادة يسيوى كيد مول إن سلو مريد مول ماشا انتاقي وفيرنا أفكينو كلقات قادة وحسي صعود أمجيادو وحسو صعود أمجيادو تنعب الصرق تبرحما إذن كن في لغة نحسيك يسيوى قال تعالى ربي وحو يري فلو محلو يري وايري لا لما يلين لو ظهرنا واتمني لا ذنوانا فيه لو محلو يلين وايل لا لما يلين إذا بلغت نفط ملك يقارتو الحلقومة هنقولي حقا انت يكسو لماتي قاركي دمواكا بحضي قاطر انت سومالي قاركي دمواكا بحضان لي لوحو امي انت يمد مذوب هذا اي فرسنا يين وحنو سنانا مال قاركي دمواكا بحضي قاركي هنا كلك انت انا يكدن بيسا والا درامي نحاجر الشنقر اغدن بيسا انو النفس روال مرو ها حليه واتك تكبه كلك انت يكدن بيسا اذا بلغت مركي النفس قارت على الحكومة حلقوم هنقليو انت حطيت ماتو وانتم اذنك يا حاضر المي كوي نقفك عند منها لجوغو حين اذن مركز اي النفس بعيسا تنظر تختر من مغنى بلان ليها مريا اللوحي انت ميدا اللوحي انت نمد ربح نمد انت نربضا لك سوري اولي قيسان اي لقا وحقو جيران وانا اشتقر لك قيسان اي وحو تختر يحي مال وقت الامس وحو يحي مال وانتم اذنك يا حاضر المي كو انان ميت لجوغو حين اذن اوكي نفسي صعدا ما تيهون قريات المي تنظرون اللو ريسي سانا عندها اللوغو ايا ونحن أنك إباء أقرب دوان بذل إليه متك لمنا منكم أني كان كوار أكسن ولكن يا شاء الله تبصروا إله إيا ملائكة وحمامو ليس مبنى مجادين فلو محلو يالي وايا لا لما بيالين إن كنتم هداتهين غير مدينين حتى وكوان لأباء المرينين وأن للحساب تمي هداتهين ترجعونها نفسا نغذانا كل حالي إن تلقصبتين ويربحنها فقص بماش إن كنتم هداته صادقين كوارون شيئا وأبعي ويدي نفسي معلي ويدي إذا ابن حظ قيامة جرتا والي بصوب بحنا والي ذي الحساب تما والي ذي أبا المرين قلت قبل قبل السورة دواعي النقوطي سدح ذي خوري فأما إن كان آياتينك ينجوغنا نفسينا وعلي ويني أن تاقلنا هاي أو تختر وحنا ما قلنا لكن ما قمرها الله ساري انت قرد أسكو حيرا وحب إسلام أخي جيدوا البوالة سوقوي تراك هدانك اللو قلي انت أسوى نفان لك ورعي وقدر أنت أمضى مرهب ميد مباجيه مرهب ميد مباجيه ما ماسو مالي كلك هدان وحل الله هارين نفسينا وادق أخضي سدوحوا ميد نقونا يا ترى لقم الله عند انتي مسابقين يا فوزة ما سوى أصحاب اليمين وارها يا مكاف نفتهم ما سوى كوي باس قال تعالى فإما إن كان كم بختنا هدوه من المقربين سابقين هدوه كميدي هاي فالروح راحول هاي هو أدوية إيا هوشد إيا تكاليف إيا شرع صلاة إيا صوم إيا قريء إيا حج ما سوى عروريا بالعان وعاسو كالنصطي فالروح راحول هاي إيا والريحان انتوى ناكسن إيا وجنة النعيم قطين صامرني أولئك المقربون في جنة النعيم هو أما إن كان كان بختنا هديه من أصحاب اليمين تذكي إيمان صوبا يعمر صالحا كد ذلك هديه فسلام بريين نقو بريدي أما بلال لقبت ذاته ألك أكون سبناتي وحان لقى سلاما من أصحاب اليمين تذكي ولا لها أصحاب اليمين أكدار السلام كالور حق ذلك بريدي أما من أجل أنك أصحاب اليمين أتكمت عدرتك الحمان أغنى بذكسه أدنوان موديوه هو أما إن كان أخطيئان هدويه من المكذبين أصحاب الشمال من المكذبين هو حق بانيه أبوالين أبادي يوضي هدويه فالنزل خلاح نصر شاقني هذا نزلهم يوم الدين صوما أدام تلماني فالنزل مرتسوريون إياه محلقا مرتسورا من حميم بيشوالين آيه ماذا حلوك صبا ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم من صمرني وانا عبا ملما نوال الله صبا همر مرحو وتصلية جحيم نار جحيم ماهي قال الجديو له سلان صورة الواقعة هو الرنطي إن هذا بركان لإذين شاقي صورة الواقعة أي مصيرك آيتينك بشرك كو الرنطي لهو أساق كالهيس أحق اليقين كن كما دنبايسو لابا عداد ربكت عداد قواي زمان دا فصبح ثوبنا وعد هفتا اسم ربك ربك مقعي هف ربك العظيم وينا مقعي سهوفو شركي يا شريك يا صاحبة يا ولد يا وحن عنا من إليك لك هف فلولا إذا قرت أي بلغت قارت النفط الحكومة هم قريقة أو أنتم كوين اللجوغة ميتك ناوعينا حلائد قرطة النفطة هرقوهم قريقة تمد خوصنا كسودة ماتي أتنظرون دور إيسان ونحن أنك إبان أغرب دوان بدناي إلهي كان دمنا منكم إذنك ولكن أي سائدا لا تبصرون وجهدين فلو محلوا يالواي لا لما بيالين إن كنتم هداته غير مدينين كو الله ظالمين غيركم ترجعونها نفطة ما جيرك إذا كن نغذين إن كنتم هداتين صادقينك وكل شيء في قولكم لا بعث ولا نصورة ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار انتها بيتاي حتى ما عليسيه حتى العلي ويدين ما حد عندي انك جيرا نفتي نوالا لتقي ما شيء يوحي جيراني آدي وحال مصمينا مع ذوكتين انت كرها بأدونك بعثي يا نصري يا حسابي يا مجرد انت سوع العلي هذا علي ويسينا وحبشيك ما يسينا إن كنتم صادقين فأما إن كان كان معتبر كي قريدة كتم حدوية هاي من المقربين كل جنة النعيم لقصوا دوين هاي هدوية هاي سابقون فالروح فله حلية هاي روح فحلق نصم الشقدي أدونتي لي إيا والريحان أن تقيم البدن ودقيسوا معان إيا وجنة النعيم برواقيا الجنة انت أسوش للي هاي وأما إن كان حدو ملك المعتبر كا بمن أيهاي من أصحاب اليمين من اكتدتك دهدوك مدهاي فسلام بريد لبريديو قال لك كوسك ناتي كاك بمن أيهاي من أصحاب اليمين من اكتدتك دهدوك قال لك بريديو وما إن كان حدوك بمن أيهاي من المكذبين حق كوي بيني أضالين بادي يوضي فنزول مرتصورين لياي من حميم يكون لك مرتصور وتصلية جحيم جحيم قليد لدي لياي إنها لا وركان ليدين أغريي كسورة الواقع شاكتي لهو إساق كلية أحق اليقين كن حق هذا فصبح سبنا وحدفت باسم ربك حبك مجعي حبك العظيم يا وينا والله أعلم.